فقد تواصل معنا أخونا الشيخ أبو عمر الحجوري حفظه الله، وهو يسلم على الطلاب، وتهاتف معنا وأتى بكلام جميل يدل على الأسف وعلى الاعتذار مما صدر منه واعتذر منا. وكانت كما تعلمون نزغات الشيطان، والشيطان ربما يدخل بين الأحبة وبين الإخوة وأصحاب المنهج الواحد، وقد دخل بين من تعلمون من الأخيار. ولكن ينبغي لنا إخواني في الله على السنة أن يصبر بعضنا على بعض، فإننا أصحاب دعوة وأصحاب منهج واحد وأصحاب هدف واحد، ومشربنا واحد، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعداؤنا قد تكالبوا علينا من كل مكان، وصرنا مرمى أعدائنا، وصار يمكر بنا ليل نهار، وبهذا الخير الذي نحن عليه. فعلى هذا إخواني في الله الذي ينبغي أن يكون بين الأحبة التسامح والعفو والصفح والوقوف عند الأدلة كما كان عمر يقف عندها. وقد تكلم ذلك الأعرابي بما علمتم، إيه يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل ولا تقسم فينا بالعدل. فهم به عمر لولا أنه ذكر بالآية، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين. فالعفو والصفح شأنه عظيم في شريعة الله سبحانه وتعالى، ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. وهكذا كظم الغيظ أيضا جاءت الأدلة الحاثة به، سواء كان في كتاب الله والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، أو في السنة من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، دعاه الله على رؤوس الخلائق وخيره من الحور العين ما شاء فزوجه إياها. وهكذا في حديث ابن عمر، هذا حديث معاذ بن أنس، وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، ما من جرعة أعظم عند الله أجرا من جرعة غيظ يكظمها المرء ابتغاء وجه الله. فهذه أحاديث والله تجعل الشخص يقف إذا ذكر بها، وقد ذكرنا بها إخواننا المتصلون كثيرا، ذكرونا مثل هذه الأحاديث، ورأينا محبة أهل السنة للعفو والصفح، ورأينا أيضا كذلك فيما حصل لنا حرص أهل السنة على الإخاء، وحرص أهل السنة على اجتماع الكلمة، وحرص أهل السنة أيضا كذلك على أن لا يشمت بهم أعداؤهم الحاقدون الذين حالهم ما وصفهم الله سبحانه وتعالى في كتابه، إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. فهذا هو حال أهل الأهواء مع أهل السنة، فإذا حصلت الحسنة لأهل السنة واجتمعت كلمتهم وحصل بينهم الوئام والألفة والمحبة والدعوة والعلم النافع، فإن هذا من أعظم ما يساء به أهل الأهواء، أن لا تجتمع لنا كلمة، فإذا اجتمعت الكلمة حصل لهم ما حصل من الكبت، فلا يستطيعون أن يدخلوا علينا. وأما إذا حصل شيء من الأمور التي خلاف ما ذكرنا فإن هذا يفرح السفهاء ويفرح الأعداء ويبكي الألباء كما قال بعضهم، أمور يفرح السفهاء منها ويبكي من عواقبها اللبيب. وهذا والله هو الواقع، أن مثل هذه الأمور يفرح السفهاء بها إذا حصلت لأهل السنة، فتجد من يغرد عبر تويتر وغير ذلك من هذه الأشياء الحديثة التي يغردون فيها كثير منهم بالباطل، كذلك الفويسق خويلد الغرباني، فإنه يفرح جدا إذا حصل شيء على أهل السنة ويظهر نفسه بصورة الرحيم المتباكي على هذا الخير، وهو العياذ بالله دسيسة نجى الله الدعوة السلفية منه ومن أمثاله. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن ذلك الرجل وأمثاله ذهبوا، فبقي محب الدعوة وبقي أهل الدعوة وبقي أيضا الغيورون على هذه الدعوة الحريصون على انتشارها، الحريصون على تقارب إخوانهم وتآلف إخوانهم. والله إنني لا رأيت في هذا الأمر الذي حصل بيني وبين أخي وزميلي الشيخ أبي عمر رأيت خيرا كثيرا في أهل السنة، ورأيت حرصا عظيما من شيوخ الدعوة على هذه الدعوة الطيبة المباركة، وعلى صدرهم وفي مقدمتهم شيخنا يحيى حفظه الله تعالى، فكان حريصا على القرب وحريصا على الوئام وحريصا على التآلف، يتواصل مع ذا ومع ذاك ليتقارب أهل السنة وليعيش أهل السنة حياة طيبة يتمتعون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتمتعون بانشراح صدورهم. فإن هذه المسائل التي تحصل بين أهل السنة تضيق لها الصدور والعياذ بالله، وتضعف بها الدعوة ويذهب الريح والقوة، ويفرح أعداؤنا بها. فرأيت حرصه علينا جدا على أن لا نتفرق وعلى أن لا نختلف، ويشمت من الشامتون ويشمت من الأعداء، فهو كالوالد لأولاده بل ربما كان أشد من ذلك، لأن الرابطة التي بيننا إخواني في الله أعظم من رابطة الأنساب، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هما اللذان يربطان أهل السنة بعضهم ببعض، ولذلك كانت رابطة متينة قوية فلا انفصام لها ما دمنا متمسكين بهما، لا انفصام لهذه الرابطة الطيبة التي يتمتع بها أهل السنة في الدنيا وفي الآخرة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، فهذه تبقى لنا بإذن الله سبحانه وتعالى في الآخرة وتكون دخرا لنا. فرأيت من الشيخ أبي عمر اعتذارا جميلا، ورأيت حرصا منه على الإخاء وعلى الخير، ويثني خيرا على هذا الخير الحاصل، ويعرف إن شاء الله المعروف لأهله كما سمعت من كلامه حفظه الله تعالى، ولكن قدر الله ما شاء فعل، والأمور لله جل وعلا، وليس لأحد تقديم ولا تأخير فيما أراد الله سبحانه وتعالى. يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله، لله الأمر من قبل ومن بعد، هذا شيء أراده الله جل وعلا، هذا شيء قدره الله سبحانه وتعالى علينا، أن يكون بيننا مثل هذا الذي حصل بيني وبين الشيخ أبي عمر حفظه الله تعالى، وإلا بيننا الصفاء وبيننا المحبة وبيننا الود، والطلاب هنا يعرفون ذلك، ولكن الشياطين لا يحبون اجتماع اثنين، كيف بجماعة وأمة؟ فالشيطان هذا شأنه وهذا ديدنه وهذا هجيره، أنه يحرص على الفرقة بين الإخوان وبين أصحاب المنهج الواحد. فإنا نحمد الله سبحانه وتعالى. وهكذا أخونا الشيخ أبو محمد حفظه الله كان حريصا جدا، الشيخ عبد الحميد، وهو أول من اتصل بنا، وأننا لا نحدث شيئا وأننا نصبر، فصبرنا حفظه الله وكان من السابقين في الاتصال، ودعا إلى الأخوة ودعا إلى الترابط والمحبة ولا يشمت من أعداؤنا. وهكذا تتابع الشيوخ الذين كانوا في اليمن وفي خارج اليمن. هذا شيء يفرح والله، إنه لا يفرح المسلم ولا يفرح السني أن يجد إخوانه حريصين على التقارب، وأنه لا يتصدع الصف، وأنه لا يحصل شقوق في هذا الصف تضر به. فإن الضحية الأتباع، وإن الضحية المحبون للطرفين، هذا يتعصب لهذا وهذا يتعصب لهذا، وتذبح الدعوة في الوسط، ويحصل ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى من الشر على دعوة أهل السنة والجماعة. فتدارك الشيوخ الأمر مشكورين مأجورين عند الله سبحانه وتعالى. فهذا يتهاتف ويوجه، والنصائح كانت مختلفة وجميلة وكلها في مصب واحد، لكن ربما اختلفت الألفاظ واستفدنا من نصحهم. وهذا يذكرك ببعض الأحاديث، ويذكرك بما حصل بين أبي بكر وبين عمر. وأبو بكر لما رأى غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا أظلم يا رسول الله، أنا أظلم. ما أحسنه الله وما أجمله من حديث، مع أنه كما تعلمون من القصة أنه حصل شيء من جهة عمر، ومع ذلك أبو بكر حفاظا على الأخوة سبق إلى هذا اللفظ: أنا أظلم يا رسول الله. ونحن كذلك إن شاء الله نقتدي بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب، وأن يصبر بعضنا على بعض، وأن يكون الذي بيننا العفو والصفح، حتى نسد الأبواب على أعداء هذه الدعوة المباركة الطيبة التي كثروا، الذين كثروا لا كثرهم الله، كثر أعداء هذه الدعوة وكثر الماكرون بهذه الدعوة الطيبة، فنسد الأبواب عليهم. فما حصل بيني وبين الشيخ أبي عمر ملف يغلق وصفحات تطوى، ولا يتكرر بإذن الله سبحانه وتعالى هذا الأمر. فنحن إخوة وعلى منهج واحد وعلى دعوة واحدة، وهذا يحصل بيننا. صحيح أن الصدر يضيق إذا حصل شيء، ونحن بشر، والله يقول في نبيه: إذا سمع مثل بعض الكلمات النابية ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، ولا سيما إذا جاء من الحبيب، فإن الصدر يضيق أكثر وأكثر بمثل هذه الأشياء. ولكن إخواني في الله، الصفح والعفو والمغفرة هذا خير كثير لدعوتنا. وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. إذا حصل من أخيك شيء تجاهك من الجفاء أو من بعض الكلمات التي تفرح أعداء الدعوة، فنقابل هذا الخير أو نقابل هذا الأمر بالعفو والصفح. وشيخنا حفظه الله يكفيه ما فيه من الآلام، بل جميعنا يكفينا ما نجده من الآلام التي تتوالى علينا ومن الفتن التي تهجم على أهل الإسلام. فإذا انشغل بعضنا ببعض فمن للمسلمين؟ من ينصح أهل الإسلام ومن يوجه أهل الإسلام ونحن مشغولون ببعضنا البعض؟ هذا يرد على هذا، وهذا يرد على هذا، وهذا يتكلم على هذا، والشامتون يفرحون، والمساكين المسلمون الضحية، لا أحد ينصحهم، تتوالى عليهم الفتن ويتوالى الشر، ولا يجدون تذكيرا من أهل السنة غير انشغال وردود على بعضهم البعض. فهذا إن شاء الله، فإذا تكلم أحد من أهل السنة فينا فهو في حل، وإذا تكلم أهل الأهواء فينا فليسوا في حل. من أعراضنا البتة أهل الأهواء، وإنما السني إذا تكلم فينا نصبر عليه. وقد كان بعض السلف، ويذكر ذلك في ترجمة عبد الله المبارك، أنه كان شديدا على أهل الأهواء ومع إخوانه كالماء، كان شديدا على أهل الأهواء ومع إخوانه كالماء سهل المساق، رحمه الله ورضي الله تعالى عنه. ونحن نذكر أنفسنا، وإن كنا عندنا التقصير وعندنا ما تعلمون، لأننا عندنا ضعف في الإيمان، فيحصل منا ويصدر منا ما يصدر، ولكن سددوا وقاربوا وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن تشبه بالكرام فلاحه. فنحن نحاول نقرب ونحاول نسدد ونحاول أيضا كذلك أن نصل إلى شيء مما وصل إليه أولئك الأخيار. فنحن أصحاب كتاب وسنة على فهم السلف، فنقتفي أثر السلف ونعمل بما في كتاب الله سبحانه وتعالى من الأدلة الحاثة على الاعتصام، ومن الأدلة الحاثة على العفو والصفح، ومن الأدلة الحاثة على الأخوة بين أهل الإسلام وأهل الإيمان. فنعمل بهذا الذي جاءنا به رسولنا صلى الله عليه وسلم من الخير العظيم الجسيم الذي نتمتع به. فنحن نشكر إخواننا الذين رأينا حرصهم على التقارب، وأننا لا نتكلم بشيء، وأن هذا لا ينفع الدعوة، وأن هذا يضر الدعوة، فاتقوا الله في هذه الدعوة. ما أجمل من كلام وما أجمل من تذكير. والمؤمن يفرح إذا ذكره أخوه وإن شد عليه، لأن الأمر جلل. وإذا حصل منك كلام وشيء من الجفاء ربما يطير به كل مطار أهل الأهواء. والوتس الأب كما يقال، وتس أبه منتظر لكلمة تخرج، وسيشرحونها ويطيرون بها ويتمزق الصف، ويحصل ضرر لا تحمد عقباه على دعوتنا وعلى هذا الخير. نحن همنا وقصنا الدعوة، ما دام همنا وقصنا الدعوة فإن الله سيوفقنا وسيسددنا، ولن يجعل لأعدائنا سبيلا علينا، ولن يصلوا إلى هذا الخير ويمزقوه. وإن أراد المتسللون لوادا أن يصلوا فلن يصلوا. ما نحن على ما دمنا على الإخاء وعلى الترابط وعلى المحبة فيما بيننا. فعفى الله عنا وعن أخينا الشيخ أبي عمرو، وهذا فيه دروس وعبر لنا. إخواني في الله، ما يحصل من هذا الذي هو كما علمتموه بيني وبين الشيخ هو أيضا نستفيده نحن معشر الدعاء الآخرين الذين ربما لم يحصل شيء من ذلك، فإن أعداء الله يسعون في هذا جدا أنه يحصل، ونستفيد أنا أيضا كأستفيد أنا والشيخ كذلك منه، أنه لا يتكرر منا مثل هذا الشيء حتى يصف لنا هذا الخير ونتمتع به. وهكذا شيخنا ياسر حفظه الله سعى سعيا حثيثا جميلا يشكر عليه والله أنه يقارب بين إخوانه. حق أنه سعى سعيا جميلا وسعى في هذا الاتصال الذي كان، وحصل به خير كثير. هذا الاتصال ذهب ما في نفسي بذلك الاتصال الطيب الذي أشعرنا فيه حفظه الله بالندم، وأشعرنا فيه بالأخوة، وأنه يكن لنا المحبة العظيمة لدعوتنا وللخير الذي نحمله. ولكن قدر الله وما شاء فعل. وهكذا الشيخ زايد حفظه الله، وهكذا أخونا الشيخ عدنان المصقري حفظه الله، وهكذا أبو عبد الرحمن الحجوري. كثير من الإخوان يتصلون، وأيضا الشيخ العماد وغيرهم يتصلون يصبرون، وأننا نتقي الله. وهكذا الدكتور فيصل كلام جميل يأتي به في نصحه، فهو مسدد في نصحه وفي توجيهه، مسدد جدا في هذا الجانب، فتجد سدادة في التوجيه وتجد نصحه الذي تشعر له تشعر منه أنه يخلص فيه فيما نحسبه والله حسيبه، وتشعر من نصحهم جميعا حفظهم الله محبتهم لهذه الدعوة ومحبتهم لهذا الخير أنه يبقى. فقل موتوا بغيظكم، قل موتوا بغيظكم، ولا سيما هذا الفاجر الفويسق خويلد، فإنه يسعى جدا. ونحن نذكره لأن هذا الكلام سينتشر في العالم حتى يعرفوا الفويسق هذا أنه عدو للدعوة السلفية، وأنه مريض القلب، وأنه يفرح بما يحصل من السوء بين الإخوان. وقد قلت وقد قلت، فمت بغيظك، وكل ذلك لم يكن، فحصل خير وحصل تقارب وحصلت محبة بيننا وبين الشيخ حفظه الله. وهكذا أخونا الشيخ حسين الحطيبي حفظه الله تعالى، فهو داعي إلى الله جل وعلا وغيور علينا وعلى الدعوة وعلى هذا الخير. فنحن وهو والشيخ أبو عمرو الحجوري على قلب رجل واحد وعلى صفاء وعلى محبة وعلى إخاء يجمعنا كتاب الله وسنة رسول الله. نحن والشيخ حسين والشيخ أبو عمرو ليس بيننا خلاف، فليعلم ذلك أنه ليس بيننا خلاف، وإنما يحصل ما يحصل بين الأخ وأخيه، فعفى الله عنا مرة أخرى وكرر هذا، وعفى الله عن الشيخ حفظه الله تعالى، ونسأل الله أن يمتعنا بهذا الإخاء وأن يمتعنا بهذه الدعوة، والحمد لله رب العالمين.